الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الأسباب الجاذبة للمحبة، محبة الله عز وجل والمجيبة لها، وهي عشر: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه، وهذا قد سبق الكلام عليه من مرات سابقة. قال الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. إذن هناك حب لله سبحانه وتعالى يزداد ويعظم بأداء ما افترض الله عز وجل على العبد، لأن هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بالنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد مؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث يدل على الطريق إلى الولاية، فأوله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولاية أصلها الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإيمان ثم أداء الفرائض ثم المداومة على النوافل. وهذا الحديث يدل على أن العبد لا يحب من أول إيمانه، من أول حصول الإيمان في قلبه، أي لا يحب من كل وجه، أو لا يحب الحب الكامل التام عند الله عز وجل، لأنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهو يحب منه أداء الفرائض، ثم لا يزال يتقرب إليه بالنوافل، فهو يحب منه أداء النوافل ويحب المداومة عليها، ولا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. فكان قبل هذه الدرجة محبوبا لأجل صفات معينة، يحبه الله لصفات معينة، وأما أن يحبه لذاته، أن يحبه كله من كل وجه، أن يصير محبوبا لله مطلقا، المحبوب المطلق بدون تقييد، بدون قيد أنه لأجل الفريضة أو لأجل النافلة أو لأجل التقوى أو لأجل الإحسان، بل يحب يعني حبا مطلقا، محبوبا عند الله الحب الكامل المطلق، فإنه إنما يحصل بعد المداومة على النوافل، تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. فالإيمان ثم الإيمان والتقوى ثم أداء الفرائض ثم المداومة على النوافل، حتى يصير بصر العبد وسمعه ويده ورجله لله وبالله، يكون الله سمعه الذي يسمع به، يعني يكون بصره الذي عينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها، أو بصره الذي يسمع به وسمعه الذي يسمع به، معناه أن سمعه وبصره جعل لله عز وجل، أصبح مخلصا تام الإخلاص، لا يحرك ساكنا من ذلك إلا لله، ويفعل ويترك لله عز وجل، وهو بالله مستعينا، فهو يستعين بحول الله وقوته في تصريف هذه الجوارح في مرضات الله، وليس أنه يحل فيه الرب عز وجل أو يتحد به عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإجمع أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه دائن من خلقه، لا يحل في مخلوقاته ولا يحل المخلوقين فيه، فإنما يكون الله سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى أن تصير هذه الجوارح لله إخلاصا وبالله استعانة، ولا يزال هناك سائل ومسؤول ومستعيد ومستعاذ به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه العبادات هي وعاء المحبة. المحبة رزق يرزقه الله عز وجل عبده، يوفقه له ويهيئه له، وليس كل إنسان يناله، وإنما يناله صادق الإيمان الذي ذاق حلاوة الإيمان. لكن لابد له من أوعية ينال فيها هذا الرزق وينال فيها هذا العطاء. وإتقان العبادات والمواظبة عليها هو أفضل وعاء أو أعظم وعاء، بل لا وعاء غيره، حتى ينزل فيه العطاء، حتى يحصل للإنسان ما يحبه من قربه من الله ومحبته له، ثم من حب الله عز وجل له. لأن قصده أن يرضي الله وأن يفعل محبوبات الله يدل على صدق حبه لله عز وجل. كلما كان محبا صادقا حمد الله، كلما كان مجتهدا في أداء ما افترض الله عز وجل عليه، ثم يداوم على ما على النوافل التي شرعها الله عز وجل وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله، لكي يثبت صدق حبه لله عز وجل فيفعل محبوباته حتى يصل إلى درجة المحبوبية كما ذكرنا، بعد أن كان محبا. وكما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين درجة الحب التي يلزم منها الاتباع، ويلزم منهما جميعا المحبوبية، يحببكم الله. فبدون الأوعية، بدون العبادات من فريضة ونافلة، لن يحصل الإنسان ما يرفع منزلته، ما يحقق له المحبة. قد لا يجد الإنسان في البداية هذا الأمر، قد لا يجد في أداء الفريضة أو النافلة ما يجعله يجد الحلاوة مباشرة، لكن عليه أن يواظب، عليه أن يستمر ويدق الباب إلى أن يفتح، فهو واقف بباب لا محيد له عنه، الطريق الموصل إلى الله، الذي ينتظر أن يفتح فيلج فيه فيصل إلى الدرجات العلى من أعمال القلوب، من الحب والخوف والرجاء والقرب والمحبوبية بعد ذلك. فوسيلته إلى ذلك هو أداء العبادات، الفرائض من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وهذه الأمور والنوافل منها، والبحث عن أفضلها وأحبها إلى الله كالنوافل الراتبة وقيام الليل وصيام الأيام الفاضلة والشهور الفاضلة والصدقة والتنفل بالحج والعمرة، وهذه كلها مواسم الخير وأعمال الخير وأفعال البر التي إذا فعلها الإنسان كان صادق الحب، ونزل في هذه الأوعية عطاؤه، ونزل ما يرزقه الله عز وجل به من محبته. قال الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. دوام الذكر دليل على المحبة، وهو من أسباب المحبة أيضا، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم. يرغبهم الله في الذكر ببيان ما يحببهم في ربهم عز وجل وفي ذكره سبحانه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لو استشعرت أن الله يذكرك في الملأ الأعلى، في الملائكة الكرام وأرواح النبيين والمرسلين، يذكرك باسمك هناك ويأمر ملائكته أن تثني عليك وأن تذكرك بالخير، هو الذي يصلي عليكم، يرحمك ويثني عليك ويعلي شأنك إذا ذكرته الذكر الكثير. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وكل هذه الأشياء لو استحضرها الإنسان لابد أن يحب الله عز وجل. قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا أعظم ما يشتاقون إليه، أن يحييهم الله عز وجل بالسلام يوم اللقاء، وأعد لهم أجرا كريما. فدوام الذكر، المواظبة على الذكر الكثير الذي يسبق به الإنسان، والذي أصله حصول المذكور في قلب الذاكر كما سيأتي، ثم التعبير عن ذلك باللسان. وإذا قال على كل حال، يعني في جميع الأحوال والأوقات يذكر الله بالقلب واللسان، وذكر القلب هو المقصود الأعظم، واللسان معين عليه ودال عليه. باللسان والقلب والعمل، العمل يكون ذكرا إذا كان في طاعة الله عز وجل الذي يقرب إلى الله، والحال أحوال القلوب، لا يزال بقلبه محبا، لا يزال بقلبه خائفا متوكلا راجيا، فهذه الأحوال القلبية هي في الحقيقة ذكر لله عز وجل. فلأن الإنسان ما يفكر فيه هو الذي يدل على ما يشغله وما يقع في قلبه، فلو أن إنسان بينه وبين آخر محبة سوف يظل ذاكرا له على الدوام، سوف يذكر أفعاله ومواقفه معه. لو أن إنسان بينه وبين آخر خصومة، فهذا لا يزال يتذكر المواقف التي وقعت فيها الخصومة، والتي وما يعد للمواقف الآتية، وما يدبر له وما يخشى أن يدبره له الخصم لأنه مشغول بهذا الأمر، فهذا رغما عنه يذكر هذا المخاصم، أو ذاك يذكر ذاك المحبوب. فالذكر بالحال وهو ما يقع في قلب الإنسان من خواطر وتفكير وأعمال قلبية، فمن يذكر الله عز وجل دائما يفكر في لقاء الله سبحانه وتعالى، دائما يفكر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، دائما يريد البعد عما يسخط الله عز وجل، وهكذا. فحاله حال قلبه دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، نصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. بل لو تأملت أن العبادات شرعت للذكر، كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله وتلاوة القرآن، ذكر الله عز وجل. فالذكر في هذه العبادة، وكذلك الحج والعمرة، فهذه عبادات شرعت لأجل الذكر. قال الله فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال واذكروا الله في أيام معدودات. وإنما شرعت العبادات من رمي الجمار ومن الوقوف بالأماكن المختلفة لأجل الذكر، لأن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى واستحضر كمال أسمائه وصفاته أحبه بلا شك، فيكون مهيئا له. وأما الصيام والزكاة فذكر بالعمل والحال، ذكر بالعمل والحال، ولذلك يهيئ الإنسان في أوقات العبادة المختلفة لأعلى المنازل. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. الإنسان بين أشياء يحبها و أشياء يشق عليه أن يفعلها، هناك من جهة يعني هو الإنسان نفسه على جهلها وظلمها جعل فيها شهوات، جعل فيها رغبات يميل إلى إتيانها من طعام وشراب ومن شهوة جنسية ومن حب للمال وأنواع من هذه الشهوات، وكذلك نفسه تميل إلى الكسل والدعة والراحة. والله عز وجل شرعه يتضمن فعل واجبات قد تشق على كثير من الناس لأن فيها كلفة، ومن هنا سميت تكاليف، مع أنها عند اكتمالها لا يجد الإنسان فيها أي مشقة، بل يجد فيها الراحة والسرور، ولكن لا يصل إلا إذا وصل إلى القمة، كما يستريح من وصل إلى قمة الجبل وذروته، لكنه في الطريق يصعد شيئا، يبذل فيه مجهودا إلى أن يصل إلى الرحمة. إذا استقر فوق الجبل وجد الراحة التامة ووصل إلى أعلى المنازل. نقول شرع الله يتضمن فعل هذه التكاليف التي بدايتها كلفة ونهايتها لذة وراحة، وما دام لم يصل إلى الكمال فيها فلا يزال هناك منازعة بين النفس التي تميل إلى الكسل ويشق عليها أن تفعل، وبين الدواعي الإيمانية في القلب. هذه منازعة بين الدواعي الإيمانية في القلب وبين النفس الأمارة في السوء. الدواعي الإيمانية التي ترغب العبد في فعل الطاعة. القسم الثاني ترك المحرمات والمكروهات. الشريعة كما ذكرنا أتت بفعل التكليفات وترك المحرمات والمكروهات التي مردها إلى لذات وأهواء النفوس لكنها مضرة بقلب الإنسان، ولذا حرمها الله عز وجل أو كرهها ونهى عنها على قدر ضررها بقلب الإنسان وبحياة هذا القلب. فهناك أمران لا بد منهما لتحصيل المحبة، وسوف تجد أثر ذلك مباشرة، إيثار محابه على محابك. أشياء تحبها وتشتهيها تعارضت مع ما يحبه الله عز وجل فتؤثر حب الله، تؤثر ما يحبه الله، تقدم ما يحبه الله على ما تحبه النفس، خصوصا عند غلبات الهوى، عندما يشتد الهوى ويغلب ويكون قاهرا للإنسان. لحظات معينة يشتد فيها جدا هوى الإنسان ويقوى، وأكثر الناس ينهارون عند هذه اللحظات ولا يستطيعون العودة. فإذا نجحت في هذه اللحظات وكل منا يمر بها وجد أثر ذلك مباشرة في قلبه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال نذكر هذا، ذاك الرجل الذي كان يحب ابنة عمه، كانت أحب الناس إليه، كان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأرادها على نفسها فامتنعت منه حتى ألمت بها سنة من السنين، فأتته فأعطاها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بينها وبين نفسها. قال حتى إذا جلست بين رجليها، حتى إذا قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. لحظة شديدة جدا على النفس. قال فتركتها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. أحد الثلاثة الذين نجاهم الله من الغار بهذه الدعوة، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. لحظة شديدة على النفس، مثل اللحظة التي كان يوسف عليه السلام، هذا أعلى قدرا، عندما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولم يكن عديم الشهوة، بل قدر الله عز وجل أن يكون شابا في كمال شبابه وشباب جماله وكمال جماله وفي قوة الرغبة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. صرف الله عنه الفعل بعد الهم لأنه رأى الدليل من الله والبرهان على لزوم الانصراف من هذا المكان. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق البيت، فهرب يوسف عليه السلام. نقول هذا أعلى من الرجل الذي ليس لأجل مقام النبوة فقط بل لأجل نوع الفعل، لأن المرأة كانت تذكره، الرجل الذي اسمه صاحب الغار، المرأة كانت تذكره وهي كارهة أن يفعل، وفي اللحظة الحاسمة ذكرته بالله. وأما يوسف عليه السلام فالمرأة التي تطلبه وتهيئ نفسها له وتملك نفسها له، تقول هيت لك، وهي السيدة تملك نفسها لك، هذا لم التي تستعمل للتمليك وتعرض نفسها عليه وتشده وتجذبه وبقوة عنيفة والرغبة قائمة، ولكنه يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله فينجيه الله لكمال الإخلاص، لكمال الإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين على القراءة الأخرى. فهذا إيثار محابه على محابك، لحظة معينة أنت تدركها تكون الشهوة قوية جدا. إنسان مثلا راغب جدا في المال وعنده ضائقة شديدة ويعرض عليه، يعرض عليه مال حرام من ربا، من رشوة، من غصب، ومال يكون سهل المنال، فيخاف الله عز وجل ويترك ذلك، فيجد أثر ذلك مباشرة حبا لله سبحانه وتعالى في قلبه، لأنه آثر محاب الله على محاب عند غلبات الهوى. عندما يشتد الهوى ويغلب، يغلب أكثر الناس، سميت غلبات الهوى لأن أكثر الناس ينهارون عندها، بل أكثر الناس ينهارون عند بداية وجود الهوى ويستسلمون للأهواء ولا يبحثون عن ما يعني عن ثواب وحساب وعقاب، أو أن هذا الدافع في نفس الإنسان يجوز أن يتجه إلى هذا الاتجاه أم لا، بل ينهار. فإذا اتقى الله عز وجل وانصرف وجد أثر ذلك حبا في قلبه. هذا في قسم الشهوات، ترك المكروهات والمحرمات إيثارا لحب الله، إيثارا لما يحبه الله عز وجل. والتسنم، الصعود، السنام، ذروة السنام أعلى السنام، زي الجبل أو الجمل له شيء مرتفع. التسنم إلى محبه، إن المحبة دي شيء عالي. النفس الإنسانية كسلانة، عايز يتريح، مش عايز يقوم يصلي، مش عايز يصوم، مش عايز ينفق، مش عايز يروح يتعب نفسه في السفر والحج والعمرة ونحو ذلك، مش عايز يبذل في الأمر معروف والمنكر والدعوة إلى الله والجهاد، مش عايز يحضر دروس علم، عايز يقعد قاعد بطال يلعب. النفس الإنسانية فيها يعني من الداخل طفل صغير جاهل ظالم لا يريد إلا اللهو واللعب، والشيء النافع يكره عليه إكراها لأنه لم يجد بعد اللذة التي تدفعه إلى فعل هذه الطاعة. ففي حاجة صعبة، وإن صعب المرتقى تعمل إيه؟ تبطل الطاعات عشان في صعوبة في الصعود، ولا تصعد وتستمر تتسنم إلى محب الله، وتعرف أن أنت هتوصل، وهتوصل بعد كده تجد اللذة والراحة والسكون، وعندها لن تجد أعظم من راحة العبادة ومن لذة العبادة. بل الحقيقة أن الإنسان أصلا لا يجد مشقة في العبادة إلا لأجل أنها لأجل حال القلب الناقص، ولأجل العبادة التي تتم على غير حضور القلب. ولك في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى عليه السلام: وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، دليل على ما نذكره من أن العبادة إذا وقعت وفق ما شرع الله تماما كانت راحة بلا تعب بلا مشقة. هذا أمر مشهود، الذي يقبل على الصلاة بحضور وخشوع كما قال الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي يقبل عليها يهون عليه، ممكن يقف ساعة وما يحسش، والواحد الثاني قاعد يقول: يا هيخلص إمتى الربع، هخلص إمتى الورد اللي عليا ونحو ذلك. واحد ثاني يعني ينفق مثلا أو لا يحج يعتمر، واحد تاني يقول هنخلص امتى عشان نمشي بقى، زي ما الناس بتتدافع ليه، عايزين يخلصوا يروحوا ويموتوا بعض يوم النفر الاول، كأن هم ايه في عقوبة، كأن في لو هو اصلا مستحضر يقول مش عايزة تخلص. زي ما بعض السلف يقول في قيام الليل، يقول يهتم اصلا ايه الهم عنده طلوع ليه الفجر، يعني مشكلته والألم يعني التعب بتاعه ان الفجر طلع. واحد تاني يقول هخلصها امتى، تفاوت حال القلب. الانسان إذا تمت العبادة على وفق شرع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا بالحضور التام، بيبقى وصل للقمة فعلا، يبقى خلاص قاعد مستريح تماما. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. لما ثابت يقول: اللهم إن كنت أذنت لأحد في أن يصلي في قبر فأذن لي في الصلاة في القبر، يعني آمله. سوري حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هو حديث صحيح، جعل الله قرة عينه في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. فثابت البناني كان بيتمنى، بيقول إيه اللي يتمناه، إن هو يصلي في الإيه في القبر. والصحيح انه في صلاه في القبر، سيدنا موسى راه النبي عليه الصلاه والسلام يصلي في قبر، ده من باب الاكرام، من باب السعاده ان هو لذته في كده. وده والله اعلى واعلم ما هو المقصود بقول النبي عليه الصلاه والسلام: واسالك قره عين، واسالك برد العيش بعد الموت، اسالك برد العيش بعد الموت. في عيش بعد الموت وعيش بارد وجميل وميسر، في عيش بعد الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل برد العيش بعد قوله: واسالك قره عين لا تنقطع. هي قره العين بالله عز وجل، لا يحصل للانسان قره عين حقيقيه الا بالله سبحانه وتعالى. القرب من الله عز وجل في فترة البرزخ من ضمنها، وطبعا بلا شك ان بعد الموت فيه حياة في البرزخ وحياة في الايه في الاخرة، فاسأل الله برد العيش بعد الموت. وذلك الصحيح اصلا ان هناك من يصلي في قبره فعلا، كما في حديث ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المؤمن تمثل له الشمس او شكت على الغروب، فيأتيه الملكان فيقولان له: من ربك؟ يقعدان فيقول: دعاني حتى اصلي. فيقولان له: إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: أمحمد؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى. فكلمة إنك ستفعل دليل أنه إيه؟ هناك من يصلي، فده أملهم، كانوا بيصلي في القبر إن هو لسه لأنه وصل إلى إيه؟ إلى قمة الجبل، ووصل إلى كمال أداء العبادة التي يحبها الله وما يحبه الله. كان عندما موجود في الجهاد، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف عن المنكر، إن هذه الأمور حتى ولو كان في أصعب الأحوال بالنسبة للناس يشفق عليه الناس، وهو اللي مشفق عليه. يعني هو الناس يشفقون على المجاهدين مثلا، يقولوا: عيني عليهم، سايبين أهليهم وسايبين عيالهم وبيوتهم، وهم في جو تاني خالص، ولا في دماغهم اللي انتوا تعبانين فيه ده، بل بالعكس الناس تعبانة بعيالها وتعبانة بأهلها وتعبانة بفلوسها، وهم في راحة تامة من ذلك. يعني يقول لك: اوعى تمشي في السكة بتاعت الدعوة الى الله عز وجل، انت تتبهدل وانت هيحصل لك وهيحصل لك. والحقيقة ان الدعاء الى الله عز وجل هم ما يقدروش يستغنى عن الاداء، يبقى همهم ان يحصل حاجة للدعوة الى الله عز وجل، الامر المعروف انها المنكر. كل العبادات وكل الطاعات هي صعبة، صعبة المرتقى في البداية، لكن اذا يعني تحمل الانسان هذه الصعوبة وفعل ما يحبه الله عز وجل من الطاعات، وصل إلى أن يحب هذه الطاعات بعد ذلك، وأن يجد فيها الراحة، ويجد مباشرة أثرا مباشرا وأثرا دائما بعد ذلك. زي بنقول هم أمرين: فعل الطاعات وترك المحرمات. فعل الطاعات في صعوبة في الأول، وترك الشهوات، النفس بتنازع وتقول له: لا أنا عايزة دي، هي عايزة تنام وعايزة تتلذذ وتلعب، والعياذ بالله. يوم ما يخلاش تنام وما يخلاش تستريح، مش ده هو عشان تستريح، زي الطالب المجتهد بيجهد نفسه في السهر عشان ينجح، عشان يجد لذة النجاح بعد ذلك، وان كان ده في امر دنيوي فكيف بامر اخروي. لابد ان يبذل المجهود ليصل الى الغايه، يترك المحرمات والمكروهات وان كانت نفسها تحبه، نفسه تحبها، ويفعل الطاعات وان صعب المرتقى، ويتسنم الى محب الله، يرتفع إلى محب الله عز وجل. الملكان بيقولوا دعاني أصلي، نعم هذا صحيح. الخامس من أسباب الجليلة المحبة مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. هو أساس المحبة أمران: المشاهدة، مشاهدة الأسماء والصفات، مشاهدة الآثار، معرفة معانيها، ومشاهدة آثارها في الكون. ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب، أو هو السبب الأعظم، وهذا الذي هو أحب إلى الله عز وجل. والسبب الثاني وهو الذي ذكره بعد ذلك: مشاهدة النعم. إذاك الحب كما قالوا ينبت على حافات المنن ومشاهدة آثار الأسماء والصفات، مشاهدة آثار كل اسم وصفة، معرفة هذه الأسماء واستحضارها في القلب وشهود آثارها في الكون. كل فعل في الكون ترده إلى اسم وصفة، والأنبياء يدور كلامهم حول ذلك، كما ذكرنا شيئا من هذا في تدبر القرآن، والله أعلى وأعلم. فإن مدار الأمر كله على افعال الله عز وجل، صفات الله سبحانه وتعالى، اسماء الله سبحانه وتعالى. قلنا ايه اللي مثلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. ايه الترغيب؟ ايه وسيله الترغيب؟ ايه هو الذي يصلي عليكم؟ فانت ما تستحضر المعنى ده ان ربنا يفعل فعلا هو ان يصلي عليك، يذكرك في الملأ الاعلى. ربنا عز وجل قال فاذكروني اذكركم، يبقى رغبهم بذكر بانه هو الذي يذكرهم سبحانه وتعالى. وده اشرف شيء ممكن متصور، ان تستحضر فعل الله عز وجل بك انه هو يثني عليك يذكرك في الملأ الاعلى. يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، بافعال الله عز وجل. وهكذا تشهد في كل امر الاجتباء والاصطفاء والمنة، كما ذكرنا في قصة يعقوب عليه السلام، وكذلك يجتبيك ربك بيعلم ابنه كده، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يبقى مدار كلمة يعقوب دي على إيه؟ على الأسماء والصفات. يأتيه ما خبر هائل صاعق على الإنسان العادي، نجد هدوء غريب، ابنك قد أكله الذئب، وحاجة ملاش حل، يعني ما ينفعش يرجع وادي الدمه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يجي له خبر ثاني بإن منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتة وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ في ألمه إنه أخوه راح. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كل حاجة فيها تعلق به بصفة من صفات الله، حفظ الله يوسف بعيد عنه ربنا يحفظه، الرحمة اللي بيرحمها ليوسف واللي هو متألم عليها ربنا أرحم سبحانه وتعالى الراحمين، هو عز وجل أرحم الراحمين. تعلق بآثار الأسماء والصفات ده أمر عظيم. تشهد مثلا إنسان مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. تشهد عقوبات ونزول يعني عذاب بالأمم المكذبة للرسل والعصاة والفستاق والفجار وأنواع الآلام التي ينزلها الله، فتعلم أنه هو العزيز الرحيم فيما مضى وفيما هو مشاهد أمامك. تشوف آثار الأمم السابقة التي أهلكها الله، آثارهم مشهودة، تشهد كيف أهلكهم الله. ما تقولش بقى ماتوا خلاص، أو ناس تقعد تفكر لما تدور بقول لك البتاع ده كان سنة كام، وأنه ملك اللي حفر المعبد ده، ولا هو أنه أحد اللي عمل التمثال ده. أهو اهتمامات عجيبة، كل واحد بيفكر في إيه؟ في سكة. ولا ففي واحد بيفكر في كل حاجة. الناس تقعد تدور مثلا في الريح، واحد مثلا أكثر حاجة مضايقاه الخنقة بتاعتها، واحد تاني يفكر في إن ربنا عز وجل إيه؟ يرسل ذلك تخويفا لعباده. سبحان الله، ان انت دلوقتي ممكن تبص تلاقي الناس الدخان المبين ده اللي ممكن ياتي بعد ذلك. فارتقب يوم تاتي السماء ودخان مبين، شويه تراب صغيرين بتعبنا كده. تخيل بقى لو ان الدخان الذي يغشى الناس هذا عذاب أليم، لغايه ما الكفر يقولوا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. تذكره ان هذا الامر بيحصل، هذه الريح التي تصيب الناس مثلا، الزمهرير، يفكر اهل الايمان بزمهرير جنة وانه عدو من زمهرير جهنم، البرد الشديد والحر الشديد يتذكرون، لكن الرسول ذكرهم بذلك. فاشد ما تلدون من حر الصيف من نفسها في الصيف، واشد ما تلدون من زمهرير الشتاء من نفسها في الشتاء، من نفس جهنم. لما تذكر اللقاء الله عز وجل يتفكر في من مسخهم الله على مكان. واحد يقول التراب ده لو فضل زياده شويه على الناس اتردموا، ممكن اتردم مش كده؟ ما في ناس اتردمت، والله العظيم في ناس اتردمت. في قريه كده عجيبه انا قلت لك عليها قبل كده، حفروا لها من حوالي 70 80 سنه، قريه في في في ايطاليا او في اليونان. الناس جالهم بركان في لحظه ردمهم، في نفس اللحظه تلاقي واحد كده ماسك تفاح طلعين لهم بقى جثث، بس جواها مش جثث يعني حاجات حجريه تحجرت، بس جواها ايه؟ عظام بشريه. جالهم بركان طغى عليهم مره واحده كده، او كما قال الله عز وجل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. في ناس عريانه، في واحد كان بيجمع اهله واتمسخ على تلك المكانه وبقى حجر بهذه الطريقه. بقى تمثال حجري، واحد فعلا ناس في المطبخ وناس مدينه كامله خلال لحظات حصل لها الايه الحادث العجيب ده، وردمت على ذلك واصبحوا احجار، اتردموا يعني اتردموا فعلا. سبحان الله. فالانسان لما يفكر في كل حاجه كده يفكر ان ربنا الذي يفعل سبحانه وتعالى، الاوبئه اللي بتنتشر يفكر ان ربنا يقول كل من عند الله، ده امر من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل الذي يرسل هذه الامور على العباد. وحتى بس تقليب القلوب، الناس تبقى خايفه جامد جدا، الناس تبقى متجرئه جامد جدا، الناس تبص تلاقي مره واحده هاجت وعملت حاجات تقول هم دول بتوع امبارح، هم دول اللي كانوا ساكتين يسمعوا اضعاف مضاعفه من الاذى ولا يتحركون، والنهارده انطلاقه غريبه مثلا في الدفاع، حاجه تعجب. انسان يكون في قمه الفساد ومره واحده تبص تلاقيه تغير واهتدى. الله مقلب القلوب، كل حاجه تربطها بايه؟ باثار الاسماء والصفات، مطالعه القلب لاسماء وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفه، العليم الحكيم القدير العزيز الرحيم القاهر فوق عباده المحيي المميت يدبر الامر سبحانه وتعالى. فعلى قدر معرفه الانسان باسماء الله وصفاته على قدر محبته له عز وجل، لانه يشهد الكمال، والانسان فطر على حب الكمال والجمال، يجد الجمال، فالله جميل يحب الجمال وجعل في قلوب عباده حب الجمال، فهذا الجمال الذي يراه في كمال الأسماء والصفات يدفعه إلى حب الله عز وجل. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية، سموهم فرعونية لأنهم إيه على طريقة فرعون في إنكار وجود الله، فكل من ينكر صفات الله ينكر شيئا من وجوده من كمال وجوده. ولذلك قال الجهمية اللي هم فرعونية لما كل من ينكر وجود الله عز وجل، هؤلاء قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب، لأنهم أول ما يجي أسماء الصفات يقول له لازم تصرفها عن ظاهرها، بدل يجي له اسم الرحمن الرحيم أرحم الراحمين يقول الرحمة ضعف وعجز وخور، لابد أن تصرف إلى شيء آخر إلى الإرادة. أول ما يخطر باله يخطر باله التأويل والتحريف والتحديد، يقعد يفكر إزاي وكيفية كذا، وده يلزم منه التشبيه وده يلزم منه التحديد ويلزم منه كذا، يقوم يضيع بقى في بحار عميقة من التيه والضلال والعياذ بالله بسبب انحرافه عن العقيدة الصحيحة. لذلك أصل هذه العبادة إثبات العقيدة الصحيحة، إثبات الأسماء والصفات على طريق السلف، ثم التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه العقيدة، بمقتضى هذا الإثبات، وإثبات ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا إن الحب يعني يظهر أو يحصل في القلب، ينبت في القلب بناء على شهود الأسماء والصفات وعلى شهود النعم. لذلك كلمة الحمد لله رب العالمين تشمل الاثنين، الحمد لله الثناء على الله بكمال أسماء وصفاته والثناء على الله بنعمه. لذلك قال السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة فإنها داعية إلى محبته ولا بد. كل إنسان مجبول على أن يحب من أحسن إليه، والله عز وجل ما بخلقه من نعمة إلا وهي منه، وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم ذلك بره وإحسانه إليك في الهداية للإسلام والإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وورود يعني آثار هذا الإيمان في قلبك وعلى جوارحك. فأنت إذا عظمت هذا الدين وأدركت قدر هذه النعمة وعلمت عظمة وفضل الله عظمة فضل الله عليك بالإيمان والإسلام، علمت قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد حرم من هذه النعمة الكثيرون وهم معك وعلى نفس قدر عقلك وفكرك وفي نفس يوم مولدك ولدوا معك أو قريبا منك، وأعطوا نفس السمع والبصر وحرموا هذه النعمة، وأنت من الله عليك وأخذ بقلبك إليه ووجه وجهته إليه حتى صرت تعبده وحده لا شريك له وغيرك محروم، فلا بد وأن تحبه على بره وإحسان، ثم تتفكر في نعمة نعمه في الطاعات المختلفة وفي التزكية والآيات التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام فأمنت بها وتتذكر نعمه وإحسانه وبره وآلاءه في السمع والبصر والحياة وسلامة اليد والرجل والبطن، بكل حاجة في الإنسان يعني في كل لحظة نعمة لا يستطيع شكرها. جريان الدم مثلا بدون تجلط، واحد سليم قال لك ايه اللي حصل، جاله جلطة، واحد تاني سليم جاله مغص كلوي مزعج، واحد تاني جاله اسهال، حاجات عجيبة كل لحظة من اللحظات، جريان الدم في قلبي في عروقك ليل ونهار وانت نايم في كل الشرايين بتاعت الجسم، نعمة من ربنا ما تستطيع ان تقدر قدرها. لان كل واحدة منها لو وقف الدم كده وتسد الشريان ده ضاع منك الشيء ده. واحد كان كويس بس لا ايده اسودت، ايه حصل له غلطة، راحت ايده خلاص لازم تقطع يا يموت، عينه راحت، ودنه فقد السمع، صح الصبح لقى نفسه ما يتحركش نصه اتشل، كل دي انت الحمد لله حصل لك ايه فيها، سليم الحمد لله. تذكر لحظات الالم، تذكر لحظات المرض عشان تعرف قدر نعمة ربنا عليك بالصحة. انت دلوقتي مش سخن، تخيل واحد سخن دلوقتي عارف يعمل ايه، عارف يقعد 3 درجات بس من 37 ل 40، يعملوا في الواحد ايه، يعملوه خليه مش قادر ولا يعمل حاجه خالص ولا يعرف يتصرف في الحياه، يفضل قاعد مرمي في السرير لغايه ما ربنا عز وجل يمن عليه. تذكر لحظات مغص جالك ولا شعور بالقيء حتى ولا الم، وجا كل واحد منا جاله الم في حياته، لحظات مؤلمه فافتكرها عشان يعرف قدر نعمه ربنا عز وجل عليه بيه بهذه النعم العظيمة. الهواء ده اللي بنتنفسه والله نعمة عظيمة. اللي عنده كتمة نفس تعبان جدا ومش قادر يقول اي حاجة، بس الهواء ده حاجة عظيمة جدا. الهواء اللي انت اكثر ناس يشكرون نعمة الله عليهم بالهواء، الشمس اللي بتطلع والليل والنهار، تخيل انسان مثلا يعني لا في مكان ما لا يرى فيه شمسا ولا قمرا ولا ليلا ولا نهارا، ونسأل الله العافية، وإلى مدد طويلة مثلا أسير من أسرى المسلمين في مكان ما تجد هذا الأمر، والله نسأل الله العافية. وكان موجود في كتب الفقه أنه عبر الأزمنة كان في ناس بهذه الطريقة، فناس تطلع تلاقي الشمس والليل والنهار، ياه يعني اللي يشوف الشمس بعد حرمان منها يقول دينها يا خبر أبيض، شايف الشمس، شايف الهوى، شايف الليل والنهار، عارف أن فيه ليل ونهار، سخر لكم الليل والنهار، فعلا نعم ربنا عظيم لا اكثر من ان تحصى، مش بس ان انت كلت وشربت، لكن الانسان بقى اللي ايه المتمرد اللي هو اصلا يعني مش عايز زي ما بيقولوا متدلع، يعني نعم كثيره قوي تنقص بتاعتك يقول يا مش قادر مش مستحمل مفيش تعبان زهقان مش قادر، اهو بالظبط زي احنا كده تعبانين من شويه التراب دول، عمالين الناس تقول يا ده النهارده حاجه صعبه، يا الدنيا حر قوي الدنيا برد قوي، وكان ما مش مستحمل حاجه، لان فعلا كده لم يحرم من النعم انما عاش فيها مغمورا في نعم الله عز وجل. قارن بين نفسك وبينك دلوقتي وبين نفسك في لحظات الالم، وقارن بينك وبين المحروم من نعمه من النعم، من ان انت انعم الله بها عليك، جاي على رجليك، مبصر للطريق، سامع باذنك، عقلك سليم، وغيرك محروم. نعمه الاهل، نعمه الولد، نعمه القدرة على التقلب في البلاد والذهاب والإياب، نعم عظيمة. إذا شاهدت بر الله وإحسانه إنه هو البر الرحيم وآلائه ونعم، وتشاهد نعمه الظاهرة والباطنة، الباطنة في قلبك وفي إيمانك وفي هدايتك، فإنها داعية إلى محبته. قل قولي هذا وأستغفر الله. ايه لازمة الكلام اللي ملوش لازمة ده؟ اهو كلامه خلاص. خلينا في اللي ورد في الكتاب والسنة. العشق، العشق اصلا الفرق بينه وبين العشق لا يطلق الا على بين ناكح ومنكوح. عشق من نوع، العشق ده محبة من نوع معين بين زوجين او بين ذكر وانثى، بين ناكح ومنكوح. ايه لازمتها؟ طب ما خلينا في القرآن المفيد ده وسيب القرف الثاني ده.